الصيغتي أسلوب التعجب وإعرابهما. مرحبا بكم يا أصدقائي في قناة المتواضعة، معكم أحمد زكي باشا. أوه يا سلام، لقد تزايد عدد المتابعين بشكل ملحوظ، يا للهول، إنه لشيء يدعو إلى التعجب قطعا. ولهذا سأحدثكم اليوم عن صيغتي أسلوب التعجب وإعرابهما، ولكن علينا أولا معرفة ما هو أسلوب التعجب. فهو من الأساليب التي استخدمها العرب للتعبير عن دهشتهم وتعجبهم من شيء ما. هناك صيغتان للتعجب قياسيتان، هما ما أفعله، أفعل به. أولا صيغة ما أفعله تساوي ما زائد أفعل زائد المتعجب منه، مثل ما أكرم العربي، ما التعجبية، وهي بمعنى شيء عظيم. اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أكرم فعل التعجب ماض جامد مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على ما. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. العربي متعجب منه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثانيا صيغة أفعل به، فعل التعجب زائد الباء الزائدة الجارة زائد المتعجب منه، مثل أكرم بالعربي. فعل التعجب الذي جاء مع هذه الصيغة هو فعل ماض جاء على صورة الأمر. أرى سؤالا جيدا من أحد المتابعين، ما شروط التعجب بهاتين الصيغتين؟ تأتي هاتان الصيغتان ما أفعله أفعل به من الفعل مباشرة بشروط، وهي أن يكون الفعل ثلاثيا، أي يكون ماضيه من ثلاثة أحرف. أن يكون الفعل تاما، أي ليس من الأفعال الناقصة التي تحتاج إلى خبر. أن يكون الفعل متصرفا، أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. أن يكون الفعل قابلا للتفاوت، أي قابلا لأن يكون فيه درجات للتفاوت عند المقارنة. أن يكون الفعل مثبتا، أي لم يسبقه نفي. أن يكون مبنيا للمعلوم، أي ليس مبنيا للمجهول. أن يكون الفعل ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، أي ليس كأصفر صفراء. يا للهول، سؤال آخر جيد، أحب جدا هذا التفاعل. إذا كان الفعل غير مستوف لهذه الشروط وأردنا التعجب منه، فماذا نفعل؟ إذا كان الفعل غير ثلاثي أو الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فإننا نتعجب منه بطريقة غير مباشرة كالتالي: أولا نأتي من الفعل بمصدره الصريح أو المؤول، مثل الفعل أتقن غير ثلاثي. طريقة التعجب منه مع المصدر الصريح: أجمل بإتقان العامل صناعته. مع المصدر المؤول: ما أجمل أن يتقن العامل صناعته. ثانيا نأتي بصيغة أفعل من فعل آخر مستوف للشروط، مثل أجمل، أروع، أشد، أكثر، أعظم. مثل الفعل حمر، الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. طريقة التعجب منه مع المصدر الصريح: ما أروع حمرة الورد. مع المصدر المؤول: أروع بأن يحمر الورد. أما إذا كان الفعل المراد التعجب منه منفيا أو مبنيا للمجهول، فبنفس الطريقة السابقة لكن مع المصدر المؤول فقط، مثل الفعل لا يخون حالته منفي. طريقة التعجب منه: ما أجدر ألا يخون العربي بلاده. أجدر بألا يخون العربي بلاده. الفعل يكافأ، حالته مبني للمجهول. طريقة التعجب منه: ما أحسن أن يكافأ المجد. وأخيرا، لا يتعجب من الفعل غير القابل للتفاوت، مثل مات، فنى، هلك. ولا يتعجب من الفعل الجامد، مثل ليس، عسى، بئس، نعمة. أتمنى أن أسلوب التعجب قد أعجبكم يا أصدقائي، ولا تتعجبوا إن تضاعفت أعداد متابعي القناة بعد هذا الدرس. أراكم بخير.